ولا أحد ينكر ولا أحد يغار ولا أحد يغار والخد قرحه البكاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآن يجري في البلد أمور عجيبة جدا، والله إنني أخشى وأنا أقول منذر الذي يجري في الجنادرية مثلا الآن، الذي يجري في معرض التعليم العالي الآن، الذي يجري في وزارة التربية والتعليم الآن، هذا نموذج نماذج. هذه الحقيقة أمور أخشى أن تسلط العقوبة علينا وعلى هذا. ماذا نقول الآن؟ وهذه المعاصي انتهاكات لحرمات الله جل وعلا، هذا الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فساد يجري الآن في عدن، في الجنادرية، في معارض، في غيرها. كل يوم تتجدد أحداث، قبل ذلك في معرض الكتاب مخالفة صريحة لأمر الله، كبار مسؤولين يلتقون بالطلاب والطالبات وجها لوجه. أمور إلى متى تستمر هذه الأحداث؟ ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نقوم بما أوجب الله علينا. يؤدي دوره فيه، وبالتالي لابد أن يشارك في صناعته وفي قراراته. الحرية الاجتماعية هي التي رحلت المستعمر عن الجزائر، عن ليبيا، عن مصر. أسأل الله جل وعلا أن لا يدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاء. اللهم لا تدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيها، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة رزقتها، ولا تدعم بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دين، ولا تدعم بيننا من يحتاج إلى زواج إلا يسرت له ذلك، وأعنته علي هذا الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم. أنا عندي بس سؤالين ثلاثة. على حد سواء. شكرا. أنت سعودية؟ طبعا. أنت الآن ما دام في الكويت اخرجي على راحتك وخذي يعني. لكن السعودية هي دار الإفتاء إن شاء الله لجميع المسلمين. قم غادر قم غادر قم غادر بيتك لا تقعد واحمل الألغام ودع الكرسي لمن جبن ودع الأقلام. قم غادر قم غادر قم غادر بيتك لا تقعد واحمل الألغام ودع الكرسي لمن جبن ودع الأقلام. فستكتب بالدم الغالي يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام. لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال أرل كرامة أمتنا قم وامح العار واذأر لكرامة أمتنا قم وامح العار قم وامح العار. أعداؤك طال تجبرهم وعليك الرد وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كهزيم الرعد كهزيم الرعد. أعداؤك طال تجبرهم وعليك الرد وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كهزيم الرعد كهزيم. وعد من ربك أن تحرز نصرا أو خلد فالتهنا قد صدق الوعد قد صدق الوعد قد صدق الوعد. تكبير تكبير. يكونك بنيك ويقيمون عليك الحد لأني شفتك أنت قاعد تتحرش بالنساء. Thank you.